وقد يتخيل الشيء في منامه ولا يدري ما. وهنا عمر جاء الماء ولم يتخيل شيئا. تكون العبرة للماء والذي التخيل وما يراه في منامه. للماء فعمر اعتبر وجود الماء ولو لم يشعر به ولا بسببه. هذا الماء على ما سيأتي في الأثر الثاني. أكلنا الولد سلامت الحروب فجر الماء. ومن العجب أن عمر يشتغل بفترة الكلام. الأثر يدير روح عن عمر في الحمر وفي السفر. وقد علل لذلك منذ أن أريد أمر الناس ابتليت بهذا الاحتلال. ليه؟ لأنه لا يجد احتلال ولا أمور الناس تجد احتلال ولا لماذا؟ اشتغل شغل عن أمر نساء عن أمر نفسه. ألم يكن يذهب إلى إبل الصدقة يعالجها ويطليها بالغاية علاجا عن الجرب؟ كان يعالج إبل الصدقة رجلا. حتى مر علي علي رضي الله تعالى قال والله لقد شققت على من يأتي بعده من يعمل هذا العمل. ألم يكن يحس في شوارع المدينة ليلة وكان يتولى أمور السوق بنفسه؟ ألم يذهب إلى السوق وينظر في الموازين والمكاييل؟ فإذا وجد جاهلا بأمرها يقول اخرجه من السوق ويقول لا تحسب عنا المرة. لذا خفف الكيل وخفف الوزن أسد الله المطر من السماء فلا تحسب عنا المرة. فكان رجل حبة وكان رجل شرطة وكان رجل بيت المال وكان كل شيء في الأمر. هو لم يقل لو أن شاة كسرت رجلها على نحر دجلة لظن عمر أنه مسؤول عنها لماذا لا يمثل لها الطريق. عمر هو الذي خطط الكوفة. من هنا اختر مكانا ماديا مرتفعا لانه اصح للاوائل. لا تجعل بيني وبينك حاجزا نقرا ولا غيرا. واختر راميا يقف في المكان وارمي الى الجهات الاربعه وخذ المسجد حيث وقع واجعل البنايه وراء مواسع النفل واترك الميدان للمسجد واجعل الطريق 20 ذراعا والنافلة 7 أذرع. وين تخطيط المدن يا جماعة؟ المسجد هو قصبة المدينة والميدان من حول المسجد من جهاته كلها. إلى الآن وصلنا إلى ذلك. حتى الآن لم يصل تخطيط المدن إلى هذا المنهج. نجد بعض المخططات خالية من المساجد وإذا وجد فيها مسجد متزاحمة مع البيوت تدخل السيارات والمصلين وكل 20 ذراع. الذراع متر إلا ربع 15 متر. في حين لم يكن إلا الزعير وعليه العدتين يعني متر ونص ولا مترين. والآن مرصدر ودركنا ومدريد وكذا. أكبر شارع عندنا 30 و60. فهو عمر رضي الله تعالى عنه لما ولي امر المسلمين لم يبق عنده وقت لنفسه واهله. اذا يقول عمر ما اراني الا بحثا ولا فعلت. اذا قد يقع ذلك وهم يقولون ان هذا كثيرا ما يكون عند الشباب. ومن الشيوخ ما يقول شافع كما يقولون مراهقه 50 فقد يراه الشخص ولا حياء في الدين. فهذا الامر يفر الشيطان منه. اذا الاحتلام ليس من الشيطان لان عمر يفر منه الشيطان. ولو انه من الشيطان حد الشيطان ان يريه صوره ويفتنه ووراء الى اخره. لكن لا تلك هي جبلة وغريزة وجهاز يعمل دون أن تنهر. فإذا أصاب زاد الماء فارغ. الحكم الشرعي ما هو؟ اغتسل لأنه جنب وغسل ثوبه. وعند غسل ثوبه يقف مالك ومن ورائه أبو حنيفة ويقابله الشافعي وأحمد. مالك يقول أي من النجس وأبو حنيفة يقول نعم، لأن مالك يقول نجس ولا يطهر إلا بالغسل، وأبو حنيفة يقول شوية شوية مالك نجس ويطهر بالغسل ولا بالحد. الشافعي وأحمد واقفين جنب بعض في سنة لا على وجهة مالك المالك طائر. وهنا قضية المالكية مع الجمهور والشهرة المالكية، وإن كانوا كما يقولون الشوكان لبس معهم العبرة وعيد الإدخار، وليس ابن سعد يقول إنه نجس ويقعد الصلاة من أجله، وغيره يقول نجس وتعاد الصلاة إذا كان على البدن ولا تعاد إذا كان على النفس. نحن عبد الفرد أكثر البحث من هذا، وعلى طالب العلم أن يرجع إلى ما كتب ابن عبد الباب وما كتب ابن حاجة في فتح الباب ونقله الشوكاني وغيره، وحقق المسألة ابن لطيف العيد في هذه وألف عليه العلماء في هذه القضية. عمر مالك رحمه الله يأخذ بقول عمر أو بفعل عمر راس له، والشافعي وأحمد يقولان لا مانع من الخطأ، كما تغسل اللبن والطين والعسل إذا وقع في الثوب. وأمر أمير المؤمنين يضع في ثوب مليان من كتاب الناس ما هو معقول، فيغسلون بعرافة والسكانة. ما المالكية يقولون يصدق والوقت إيش بعد خارج الوقت، وسيأتي في القضية الثانية وقد أكبر الوقت يشغل نفسه بغسل أمر جائز يخشى خروج الوقت ما غسله أمر إلا للنجاة. الآخرون يقولون جاء هذا فعل عمر ويحتمل، وليس فيه دليل لاحتماله. ما دليلكم أنتم؟ قالوا لا، أنتم المبالغون بدليل لأن الأصل الطهارة. يقول الملكية إنه حدث موجب طهارة كسائر الأحداث ينبغي أن يكون نجسا. الرول يجب وضوء، المذي يجب وضوء، القارن يستفيدين يجب وضوء وهي أنجاز، المذي يجب وضوء يكون نجسا. هذا الجهاد المطلوب قالوا فضلة خارجة من البدن، ما لم تكن الفضلات خارجة نجسا. اللبن فضل المرأة، يأخذ الحليب من فمها وليس بنجس، ونأكل هنا الحيوانات من بين دم وفرج وليس بنجس، المخاض والتصاق يخرج من الإنسان وليس بنجس. قالوا ماذا تجيبون على حديث عمر؟ قالوا بالاحتمال النبات والنجاسة كما قلت، ولكن المرفوع إلى رسول الله من سلم. قال حديث عائشة كنت أغسله من ثوب رسول الله فيخرج وبقع الماء في الثوب. عائشة وقفت الثوب رسول أن ما أدرى في ثوب زوجها سيغسله ولو كان طاهرا ولا مانع من الغسل مع الطهارة. وقال تقول عائشة وكنت أحطه بالرطب وهو لابس، ولو كان جالسا ما طهره الارض الحق بالارض اليد، فما جاء في الدم اطرقيه وحطيه ثم اغسليه ثم انضحيه بالماء. فالغسل مع الحق مع الغسل في الدم لانه نجس، ولا تكتفى في الدم بان تحطه بالارض لا، بل حطيه ثم اغسليه ثم حطيه ثم انضحيه. فغادر بين المني وبين العشق الدمي. وجاء عن عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يميته بالإبخر، وهو يكون يأتي بعود الإبخر ويجيله من الثوب. فلو كان نجسا ما التزم صلى الله عليه وسلم بالذهب يبيعوه. من يحتسب المالكية متبرعا ومتفاعل مساعد يقول كما صبر موضع الاستثمار بالحجر والعود، وهو موضع المميم بالعود كذلك. قالوا هذاك نجس في الاثناء ومحل موافى عنه وجاء النصر فيه ان لم يكن حجر فينكر وهذا نيابة عنه، وهذا ليس كذلك. جاء في الخطا فاذا به يغسل الخلق، كنا اسست علينا ثيابنا لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يميته بعود من جسر. قال هذه الإماتة بعود من جسر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى هنا هل هو نجس ويكفي في طهارته إزالته بالعود إن كان رطبا أو حطه إذا كان يابسا كما قال أبو حنيفة رحمه الله، أو أنه طاهر والإزالة بالعود أو الحط في اليبس يكون من باب النظافة والاستحسان؟ هذا الذي عليه العلماء في الخلاف والخلاف، والذي تميل إليه الناس وعليه علماء الحديث كافة، البخاري ومسلم وابو داود والنسائي والى اخرهم، جميع علماء الحديث على ان المني طاهر، فاحمد والشافعي على انه طاهر، ومالك على انه نجس، وابو حنيفه على انه نجس، ولكن طهارته بالحث او بالاماطه بالعود او بالسرقه. كيف تختاروا انتم؟ كل شيء جاي، كل شيء جاي. اذا بعد هذا لا يحق لإنسان أن يعترض على إنسان غسل المني أو حطه أو تركه، وهذا يصلي وراء ذاك وذاك يصلي أمام هذا، لأن المسألة كما رأينا مرجع خلاف، وإن كانت النفس تطمئن أكثر بطهارته. وأنتم تبينون أحد التلامذة أحل عليه وشغل به عمر رضي الله تعالى بعد أن غسل ثوبه وكان غسل الإمارة ولا غسل الطهارة، أذن أو أقام؟ الأذان والإقامة لها علاقة بالصلاة؟ نعم. لأذن لما؟ حتى في يصلي في البحر في أذان أو أقام. نرجع إلى ما تعلق أو سيأتي ما يتعلق بالأذان، هل الأذان من حق الوقت أو من حق الصلاة؟ وهذه قضية أثارها ابن رشد وأورد عليها الأدلة، فمن قال الأذان من حق الصلاة قال المعيد للصلاة في أي وقت مؤذن لها، ومن قال الأذان من حق من حقوق الوقت للإعلام به يقول أن المعيد لا يؤذن ولا يؤذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة وفي عرفات أذن أذاناً واحداً للوقت الظهر وثلاثين في عرفات، أذن أذاناً واحداً للظهر وأقام إقامتين، إقامة وصلى الظهر ثم أقام ولم يؤذن وصلى العصر فعلى هذا تكون الإقامة من حق الصلاة والأذان من حق الوقت. وعلى هذا الأذان للنساء أو الإقامة، فهنا أمر أذن أف أقام الشق من الراوي، فيكون الأرجح عندنا أقام وصلى متمكنا راجع إلى الطهر، يعني الطهر مرتفع، ولا متمكنا في غسله وغسله الثوب وإعادته الصلاة. يقول المتمكن خليل متمكن أمكن على ما يقول المحافظ يقول لا كما يقال أنا صلى بنفس لا صليت من ناس كما صرح بها في بعض الروايات، عمر اغتسل وغسل ثوبا وأعاد الصلاة ومعه من نعم وعلم به من علم، هل نطلع على الناس من بكرة لما يا جماعة أنت صليت ولا جلوا بعيد الصلاة ولا تركهم وصلاتهم إذن صلاة المأمومين كامل الطهارة وراء الإمام فاقد الطهارة كل له حكم، فغير المتطهر يعيد الطهارة يجدد الطهارة ويعيد الصلاة، والمتطهر على إيه؟ على صحة صلاته، ولو أنه نفر أو أخبر أو أمر بذلك قطعا كلهم سيعلمون، سينقل هذا الخبر للناس، وكان من حق عمر لو أن صلاتهم باطلة أن يأمرهم بإعادتها، ولكن لم يفعل ذلك، إذا كن بصلاتك وهو بصلاتك. فما قال الشافعي رحمه الله ليس المأموم بمكلف أن ننقب ويسأل الإمام تعالى أنت متوضي ولا لا؟ وكل ما يجي الصلاة أوضب الإمام صلي أنت متوضي ولا لا؟ بعدين حنفوه منه أنت متوضي ولا هم متوضي؟ إذن المأموم مسؤول عن نفسه والإمام مسؤول عن نفسه. وهذه قضية عمر رضي الله تعالى عنه واقعية وقع منه تلك الصلاة غير طهارة وصلى خلفه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذا جائز إذا الأمر الصحابة متوترون ومع ذلك هو لم يأمرهم وهم لم يعينوا. وعلى هذا يقول هذا الشافعي في هذه القضية هو الراجع والله أعلم.